نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة به كل من

واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بين

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران لك ما في بطني محررا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى

يقول له كن

ما جاءك So

وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب قنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله والنبيين أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام فلن يقبل منه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا كل الطعام كان حلا يا أيها الذين وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماء والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوا فقد كذب رسل من قبلك كل نفس ذائقة الموت وإن